بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: المرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. قال: باب وليمة العرس. تسن ولو بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره، يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث. فإن دعاه ولا دعا؟ دعا. لا عندنا فإن دعاه الجفل كذا. ها؟ فإن دعا ولم يثبت في ولم يثبت. طيب. ما مشكلة. صلى الله عليكم. قال: فإن دعاه الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. للمرأة منع نفسها يعني أن تمنع نفسها من تسليم من التسليم للزوج، يعني أن تمنع أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها. فالمرأة لها أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض صداقها الحال. وقوله حتى تقبض صداقها، وجه ذلك أن المهر عوض في مقابل البضع، أن المهر عوض في مقابل البضع، فإذا لم تعطى العوض فإنها لا تسلم المعوض. وثانيا أيضا قياسا على ما ذكره الفقهاء رحمه الله في البيع من جواز حبس المبيع على ثمنه، فهذه مثلها. وثالثا تحفظا لنفسها، لأنها قد تسلم نفسها ثم يماطل في تسليم الصداق، فلذلك لأجل أن تحفظ حقها لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض صداقها. لكن المؤلف يقول صداقها الحال، فإن كان مؤجلا فليس لها المنع، لكن فيه تفصيل. قال: فإن كان مؤجلا، يعني فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمتنع، لأنها قد رضيت بتأجيله، فهو كتأجيل الثمن بالنسبة للمبيع. يقول: أو حل قبل التسليم، يعني كان مؤجلا، كان الصداق مؤجلا وحل، فليس لها أن تمتنع ولو قبل التسليم. لماذا؟ لأنها رضيت بالتأجيل، فإذا رضيت بالتأجيل فليس لها إذا حل أن تمتنع ولو لم تستلم هذا الصداق. والقول الثاني أن الصداق إذا حل قبل التسليم فلها أن تمتنع، ففلها أن تمنع نفسها كالحال لغير المؤجل ولا فرق، لأن حقيقة الأمر أن المؤجل إذا حال أن المؤجل إذا حل فهو كالحال. وعلى هذا فالصورة التي ليس لها أن تمنع نفسها على القول الراجح فيما إذا كان الصداق مؤجلا. وعليه فالمسألة هذه لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الصداق حالا، والصورة الثانية أن يكون الصداق مؤجلا، والصورة الثالثة أن يكون الصداق مؤجلا ولم يحل، والصورة الثالثة أن يكون الصداق مؤجلا وحل. ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الصداق حالا فلها منع نفسها ولا إشكال. الصورة الثانية أن يكون الصداق مؤجلا ولم يحل فليس لها منع نفسها ولا إشكال في هاتين الصورتين. الصورة الثالثة أن يكون الصداق مؤجلا وقد حل، فهذه الصورة فيها خلاف فالمذهب أنه أنها ليس لها أن تمنع نفسها لأنها قد رضيت بالتعجيل، والقول الثاني أن لها أن تمنع نفسها فهو كالصداق إيش الحل، كالصداق الحل، وهذا القول أصح. فهمتم؟ شيخ كيف حل مؤجل وحل؟ مؤجل وحل ولم يسلم، يعني مثلا قال صداقك تزوجتك على صداق 10,000 ريال تحل في رمضان مثلا، حلت في رمضان، جاء رمضان لها يجب أن تسلم نفسها ولو لم تقبضها. واضح؟ ففرق بين الحال أصلا وبين المؤجل الذي حل. يقول المؤلف رحمه الله فليس لها منعها. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ. عندكم ولو بعد الدخول؟ نعم. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. ها؟ سلمت نفسها تبرعا. نعم قد نعم أحسنت. يقول أو سلمت نفسها تبرعا. نعم أو سلمت نفسها تبرعا، يعني تبرعت بتسليم نفسها قبل أن تقبض الصداق، فليس لها أن تمنع نفسها. مثال ذلك إنسان مثل تزوج امرأة وأصدقها مهرا، فسلمت نفسها قبل أن تقبض هذا المهر، فليس لها أن تمتنع، لأنه بتسليم نفسها وبدخوله بها استقر المهر، يكون إيش هذا الدخول يكون سببا لاستقرار المهر، فليس لها أن تمنع نفسها لأنها قد رضيت بتسليم نفسها بدون مهر. واضح؟ والقول الثاني أنها إذا تبرعت بنفسها ثم أرادت أن تمتنع فلها ذلك، لأنها إنما سلمت نفسها بناء على إيش عوض يسلم لها، فإذا لم يسلم لها العوض فلها أن تمتنع، وهذا القول أصح. يقول المؤلف رحمه الله فإن أعسر، ها؟ فليس لها منعها، يعني منع نفسها. إذا كل في كل الصور إذا كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها، فعلى هذا تكون الصور 4: أن يكون الصداق حالا، أن يكون الصداق مؤجلا لم يحل، أن يكون الصداق مؤجلا وحل، أن تتبرع بتسليم نفسها. فالذي لها أن تمنع نفسها على المذهب في الصورة إيش؟ الأولى إذا كان الصداق حالا، وأما في الصورة الثانية إذا كان مؤجلا، أو في الصورة الثالثة والرابعة فليس لها المنع. وبينا أن القول الراجح أنه في الصورة الثالثة والرابعة لها أن تمنع نفسها. ثم قال رحمه الله فإن أعسر بالمهر الحال، كيف؟ نفس الشيء تبعض الحكم. لا، إذا كان بعضه حال وبعضه مؤجل تطالبه، ليس لها أن تمتنع ما دام قبضت شيئا من الصداق. لا، إذا قبضت ليس لها المنع، ليس لها أن تمتنع. لأن تعارض الحال مع المؤجل. إلى دفع صداق، إذا أعطاها صداق وقبضت ليس لها المنع، لكن تطالبه مثل الدين في الذمة يكون. يقول فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، بمعنى أنه تزوجها على مهر يكون حالا وأعسر، فلها الفسخ. واضح؟ مثاله قال تزوجتك على 10,000 حالة ثم أعسر، فلها حق الفسخ، لأنها تزوجته على عوض لم يسلم لها. عندكم أنتم ولو بعد الدخول؟ نعم. فلها الفسخ ولو بعد الدخول، بمعنى أنه عقد عليها ودخل بها ثم أعسر، ففي هذه الحال أيضا لها حق الفسخ، ولكن هذا مقيد بما إذا لم تكن تزوجته عالمة بعسرته. فإن تزوجته عالمة بعسرته فليس لها حق الفسخ، لأنها دخلت على علم وبصيرة. وعلى هذا نقول هذه المسألة إذا أعسر الزوج بالمهر فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتزوجه عالمة بعسرته فلا حق لها في الفسخ لدخولها على علم وبصيرة. والحالة الثانية أن تتزوجه جاهلة عسرته، بأن تزوجته على أنه غني ثم تبين أنه معسر فلها حق الفسخ. والحالة الثالثة أن تتزوجه موسرا ثم يعسر، ثم يعسر. واضح؟ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن له الفسخ أو ليس له الفسخ؟ لها الفسخ، نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يفسخه إلا حاكم. يعني في هذه الحال، يعني أن إذا أعسر الزوج بمهر زوجته فإن هذا النكاح لا يفسخه إلا حاكم، لأن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء. والقاعدة أن الفسخ بين الزوجين إن كان محل وفاق أو كان بتراض منهما فلا حاجة فيه لحكم حاكم، وإن كانت المسألة محل خلاف أو كان فيه اختلاف بين الزوجين فلا يفسخه إلا حاكم. إذن إنما نحتاج إلى حكم حاكم في حالين، ما هما؟ إذا كان في المسألة خلاف أو اختلف الزوجان أيضا، ولا نحتاج إلى حكم حاكم في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان الفسخ قد أثبته الشرع، والمسألة الثانية إذا كان قد تراضيا على ذلك لأن الحق لا يعدوهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوليمة. باب الوليمة. الوليمة من الالتئام، مشتقة من الالتئام وهو الاجتماع، سميت بذلك لما يحصل فيها من الاجتماع على الطعام. والوليمة قيل إنها اسم لطعام العرس خاصة. الوليمة قيل إنها اسم لطعام العرس خاصة، وقيل لكل طعام لسرور حادث، فكل طعام يكون لسرور حادث فإنها تسمى وليمة، إلا أن أكثر استعمالاتها فيما يتعلق بوليمة العرس، وهذا القول أصح، وهو أن الوليمة اسم لكل طعام يكون لسرور حادث فإنه يسمى وليمة، إلا أن أكثر استعماله يكون في وليمة العرس. قال المؤلف رحمه الله: تسن بشاة فأقل. تسن بشاة، نعم، إيش؟ نعم، تسن ولو بشاة. تسن ولو بشاة، استفدنا من قوله تسن أن الوليمة سنة وليست واجبة، أن الوليمة سنة وليست واجبة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن الوليمة سنة وليست بواجبة، وحملوا الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة، على أنه للاستحباب والإرشاد. والقول الثاني وهو لبعض أصحاب الشافعي وجوب الوليمة، وجوب الوليمة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في قوله أولم، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة دعوة الوليمة، فإذا كانت الإجابة إليها واجبة كانت هي أيضا واجبة. وهذا التعليل فيه نظر في الواقع، التعليل أنه إذا كانت الإجابة واجبة كانت الدعوة كانت الوليمة واجبة، نقول هذا التعليل فيه نظر، لأنه ينتقض بالسلام، فالسلام رده واجب وابتداؤه سنة. فهمتم؟ أعيد، لهم يقولون من النظر أن الإجابة إلى الوليمة واجبة فتكون الوليمة واجبة، ف فيقال إن هذا التعليل فيه نظر، لأنه لا يلزم من كون ما ترتب على الشيء واجبا أن يكون أصله واجبا. الوفاء بالنذر شيخ. ها؟ والوفاء بالنذر، بس أصل عقده مكروه النذر، لكن أحسن مثال السلام، فإن رد السلام واجب وابتداؤه سنة. وهذا يجرنا أيضا إلى ما قاله بعض العلماء من أن السنة قد تكون أفضل من الواجب. بعض العلماء رحمهم الله قال الغز وقال لنا سنة هي أفضل من واجب، لنا سنة هي أفضل من واجب، وضرب لذلك أمثلة، منها رد السلام، منها ابتداء السلام، الابتداء بالسلام سنة، قال وهو أفضل من الرد. ومنها أيضا الوضوء، الوضوء متى يجب؟ عند فعل الصلاة وعند دخول الوقت سنة، وهو أفضل. وش بعد؟ ها؟ لا ما تصح، ما يصح المثال. إبراء المعسر، إبراء المعسر سنة، وإنظاره واجب، قال هنا السنة أفضل من الواجب. كذلك أيضا الختان، إنما يجب عند البلوغ، ولو اختتن وهو صغير سنة، والسنة أفضل من الواجب. كم عندنا من مثال الآن؟ أربعة: رد ابتداء السلام، ها، والتطهر قبل الوقت، وإبراء المعسر، والختان. والختان وذكرناها لكم مجموعة في أبيات، من يحفظها؟ قال السيوطي رحمه الله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. زاد الخلوتي رحمه الله قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. عقد الإمام المكثري، تعيدها علينا يا محمد؟ سلم. الفرض حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إيه، قبل وقت وابتداء بالسلام، ابتداء الهمزة تكون بالشطر الثاني، كذاك إبراء معسري، إيه، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. حفظتها يا رزق؟ حفظت أنت، ما كتبتها حتى تحفظها. الفرض، المرة الثالثة: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. ثالث: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. نعم، واضح؟ طيب، إذن نقول القول الثاني أن الوليمة يقول تسن ولو بشات، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. والقول الثاني وجوب الوليمة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنها واجبة للقادر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات. ولكن متى تسن؟ تسن عند الفقهاء عند العقد، السنة أن تكون عند العقد، عند العقد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنها تسن عند الدخول، السنة أن تكون الوليمة عند الدخول والبناء. والقول الثالث أن الأمر في ذلك واسع، من حين العقد إلى الدخول، وهذا القول أصح، وأن الأمر واسع، فإن شاء أولم عند العقد، وإن شاء أولم عند البناء. والناس الآن عملوا، أكثر الناس أنهم يبنون عند إيش؟ الدخول، عند الدخول. يقول المؤلف رحمه الله: تسن ولو بشات، ولو بشات. قوله ولو بشات أخذه المؤلف رحمه الله من قول النبي عليه الصلاة والسلام أولم يا عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات. وقوله ولو بشات ولو بشات الشات هنا للتقليل أي ولو بشيء قليل كالشات ولو بشيء قليل كالشات. فيستفاد منه أنه تجوز الوليمة تجوز الوليمة بدون الشات. ويستفاد منه أيضا أنه أن الأولى ألا تزيد الوليمة عن الشات. هكذا استدل الفقهاء رحمهم الله وقالوا إن الظاهر أنه لا تسن الوليمة بزائد عن الشات بزائد عن الشات. فالسنة أن يقتصر على شات وأن لا يزيد على ذلك، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن هذا يختلف بحسب حال الزوج، وأن الزوج إذا كان معسرا فإنه يولم بشات فأقل، وإن كان معسرا يولم بشات فأقل، وإن كان موسرا فإنه يولم بأكثر بحسب المدعوين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، وأولم على صفية بحيس. فيقال إن هذا يختلف بحسب عسر الزوج ويسره، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله. فهمتم؟ إذن نقول المذهب أنه لا يسن أو لا تسن الزيادة على الشات، وأن السنة أن يكون بشات فأقل. والقول الثاني أن هذا يختلف بحسب حال الزوج، فإن كان الزوج موسرا فإنه يزيد بحسب حال المدعوين، وإن كان الزوج معسرا يورم ولو بأقل من شات، لأن السنة دلت على هذا وعلى هذا. طيب، بعض البخلاء يحذف التاء، يقول ولو بشاي أولم ولو بشاهي. أي نعم، نقول هذا ما غير صحيح. طيب، لا يقول دع الناس، يقول ادعوكم إلى فنجال من القهوة والشاي، حتى تمر أكل في أكل موجود. طيب، يقول تسن ولو بشات وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره. استفدنا من قول المؤلف رحمه الله تجب أن الإجابة أن الإجابة لدعوة وليمة العرس إيش واجبة. نقول ظاهر كلامي رحمه الله وجوب إجابة دعوة وليمة العرس، يقول تجب. وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض رحمهم الله نقل الإجماع على وجوب الإجابة يا وليمة العرس لمن دعي إليها، نقل الإجماع على ذلك. ودعوى الإجماع فيها نظر لوجود الخلاف، لأن من العلماء من قال إنها فرض كفاية وأن الإجابة إليها لا تجب، أن الإجابة إليها لا تجب، بل من العلماء من قال إن الإجابة إليها سنة، الإجابة إلى دعوة الوليمة سنة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني من العجائب أن هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، نقله عنه صاحب الإنصاف. وفي مجموع الفتاوى له رحمه الله ما يدل على الوجوب، يعني ما يدل على أنه يرى الوجوب وإن لم يكن صريحا، فإنه قال والإجابة إليها مأمور بها، وقال ولهذا كانت الإجابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه. لكن هذا أيضا ليس صريحا في كونه يرى الوجوب. والمشهور الذي نقله عنه صاحب الإنصاف أنه يرى أن الإجابة إلى وليمة العرس أنه سنة، أنه سنة، واضح؟ وقد يقال إن له قولين في المسألة، وإن كان القول بالوجوب أو نسبته إليه ليس بظاهر. وهذا القول أعني وجوب الإجابة إلى وليمة العرس هو القول الراجح، وهو ظاهر ما دلت عليه السنة للعموم والخصوص. أما العموم فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجب. وأما الخصوص فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أم غيره. وهذا الحديث صريح في الوجوب. وأما سائر الدعوات غير وليمة العرس فجمهور العلماء على أن الإجابة إليها مستحبة، الإجابة إليها مستحبة. والقول الثاني الوجوب، يعني وجوب الإجابة لكل دعوة، فكل دعوة تجب إجابتها. وهذا مذهب أهل الظاهر، هذا مذهب أهل الظاهر، لكن ما ذهب إليه الجمهور أظهر، وأن الدعوة التي تجب إجابتها هي وليمة العرس، وأما سائر الدعوات فإجابتها سنة. هذا من حيث الأصل، إلا أن يترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يكون الوجوب لغيره لا لذاته، لغيره لا لذاته. يعني لو دعاك مثلا عمك ولم تجب، دعاك إلى وليمة ولم تحضر، هنا قد نقول بالوجوب لا لذات الوليمة، وإنما لكون الإجابة إليها من صلة الرحم. لكن اشترط المؤلف رحمه الله، يقول: وتجب في أول مرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إجابة مسلم، هذا الثاني. الثالث يحرم هجره. ونذكر الشروط ثم نتكلم على كلام المؤلف. اشترط أهل العلم رحمهم الله لوجوب إجابة دعوة وليمة العرس شروطا: الأول أن يكون الداعي مسلما، وأشار إليه المؤلف بقوله إجابة مسلم، فإن كان الداعي كافرا فإنه لا تجب إجابة دعوته، لا تجب إجابة دعوته، لأنه لو وجبت الإجابة لكان للكافر على المؤمن سبيل، وقد قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مع أن الاستدلال حقيقة بهذه الآية فيه نظر، وإن كان العلماء يستدلون بها في مثل هذه المواضع، وأن الكافر لا حق له على المسلم، نقول الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن ظاهر السياق الآية أن ذلك يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال قبلها: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن نقول من شروط الوجوب أن يكون الداعي مسلما، ولكن ما حكم إجابة دعوة الذم الكافر؟ اختلف العلماء في ذلك، فالمشهور من المذهب أنه تكره إجابة دعوته، كراهة إجابة دعوة الذمي. وقيل إنها لا تكره، إنه لا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إنه ينظر في ذلك إلى المصلحة، ينظر إذا في ذلك إلى المصلحة، فإذا كان في إجابة الدعوة مصلحة فإنه يجيب، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. فقد يجب إذا كان في إجابة دعوته دعوة له للإسلام وترغيبا له في الإسلام، لأن هذا من الدعوة، وقد يستحب، وقد تكون الإجابة محرمة إذا كان يخشى على نفسه من الاغترار بدين هذا الكافر، أو يكون هذا الكافر من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو ما أشبه ذلك، وقد يكون مباحا. فالمهم أن الإجابة دعوة الذم يرجع فيها إلى المصلحة. الثاني أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، ممن يحرم هجره. فإن كان الداعي ممن يجب هجره لم تجب الإجابة. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله الهجر إلى أقسام: هجر واجب، وهجر مستحب، وهجر مباح. هجر واجب، وهجر مستحب، وهجر مباح. قالوا الذي يجب هجره هو المبتدع والمجاهر بالمعصية، المبتدع والمجاهر بالمعصية يجب هجره. قالوا ولا سيما إذا كان قدوة، يعني ممن يتأسى به. والثاني سنة، سنة يكون هجر سنة لصاحب المعصية غير المجاهر. والثالث هجر مباح، هجر مباح لمن بينك وبينه خلاف ليس سببه الدين، ليس سببه الدين، يعني اختلاف في وجهات النظر أو سوء تفاهم، فالهجر هنا إيش؟ مباح، لكن ثلاثة أيام فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. واضح؟ إذن نقول الهجر إذن واجب ومستحب ومباح. فالهجر الذي يكون واجبا هو هجر المبتدع والمجاهر بالمعصية، الداعي إلى البدعة والمبتدع يهجر، وكذلك المجاهر بالمعصية. والهجر الذي يكون مسنونا لصاحب المعصية غير المجاهر. والهجر الذي يكون مباحا كما لو كان بينك وبين شخص سوء تفاهم، يعني لأمر ليس سببه الدين، ليس سببه الدين. والصحيح في هذه المسألة أن الهجر يكون بحسب المصلحة، لأن الهجر إما دواء وإما تعزير، إما دواء وإما تعزير. فيكون دواء إذا كان لمعصية مستمرة، ويكون تعزيرا إذا كان لمعصية قد مضت، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك. إذن الهجر إما دواء وإما تعزير. متى يكون دواء؟ إذا كان لمعصية مستمرة، هذا دواء. وإذا كان لمعصية انتهت وانقضت فهو من باب التعزير، ويرجع في ذلك إلى المصلحة. أما إطلاق القول بالوجوب، بالوجوب مطلقا، فهذا فيه نظر. فالصحيح أن الهجر إذا كان فيه مصلحة وفائدة فإنه يستعمل، وإن لم يكن فيه مصلحة وفائدة فإنه لا يستعمل، لأن ربما أن الهجر يزيد الإنسان طغيانا ونفورا واستكبارا ومضيا في معصيته، فعلى هذا ينظر في ذلك إلى المصلحة. وهذا القول الذي ذكرته وهو أن الهجر واجب إذا كان فيه مصلحة هو أحد ثلاثة أقوال في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن الهجر واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب إذا كان فيه ردع وزجر، ردع وزجر. وهذا القول هو الراجح. وقد تقدم لنا مرارا أن ابن عبد القوي رحمه الله ذكر ذلك وأشار إلى هذه الأقوال الثلاثة في بيتين، حيث قال يقول: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. زيادة بعد، أي هجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. الأبيات الثلاثة فيها جمع فيها الأقوال، البيتان جمع فيها الأقوال الثلاثة. وجرال من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول. وقد قيل إن يردعه أوجب أكله، هذا القول الوسط. وقيل على الإطلاق ما دام معلنا. فأنت إذا حفظت هذين البيتين حفظت الخلاف في المسألة. حفظتها محمد. معاصية تكسر ترى البيت. نعم. إن يردعه. نعم. ما دام معلنا. لا ولاقه. معربدي. أبو أيمن حفظت. هذا مهم البيت دائما يعني يتكرر. سنة ولا الخبر. سنة. نعم. وقيل على الإطلاق إن كان معلنا. لا ما دام. معربدي. المرة الثالثة والأخيرة. الشيخ علي. وش كتبت؟ هو يقرأ وش؟ أحسنت. وقيل على الإطلاق ما دام معلنا. ولا وجه المفرر المعربد. إيه خلاص. هذه فيها في البيتين ثلاثة أقوال. إيه. طيب الشرط الثالث من شروط وجوب إجابة الدعوة أن يعينه الداعي. أن يعينه الداعي. وقولنا أن يعينه الداعي احترازا من دعوة الجفلة كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، فإن هذه دعوة دعوة جفلة. فإذا دعاه الجفلة لم تستحب الإجابة فضلا عن تجب. فهمتم؟ دعوة الجفلة يقول لا تستحب الإجابة لها فضلا عن أن تكون واجبة. إذن دعوة الجفلة هي الدعوة العامة بأن يقول يا أيها الناس هلموا إلى الطعام. وقال بعض العلماء إن تفسير دعوة الجفلة بهذا التفسير يا أيها الناس هلموا إلى الطعام على أنه لا تجب ولا تستحب فيه نظر، لأنه في قصة نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لزينب قال لأنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، ولا أقل من أن يكون ذلك دالا على ماذا؟ على الاستحباب. مع أن دعوة الجفلة عند العرب من الدعوات إيش المحمودة، لأنه يقابل الجفلة النقرة. قال الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر. نحن في المشتات ندعو الجفلة، يعني من كرامة يقول هلمو لا ترى الآدب فينا ينتقر، يقول فلان وفلان يخص يخص. لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أن هذا إيش من مما لا تجب، لكن نحن نقول أن دعوة الجفلة ظاهر السنة أنه يدل على أن أقل أحوالها أن تكون مستحبة. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول مرة. شيخ من الجفلة بطائق اليوم كروت العرس من الجفلة. لا دعوة البطاقات تنقسم إلى قسمين، الدعوة بالبطاقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يدفع البطاقة ولا يتابع، بمعنى يضعها عند الباب أو يسلمها إلى الشخص أو وكيله ولا يتابع ذلك. والقسم الثاني أن تكون منه متابعة، بمعنى أنه يبعث بالبطاقة ويتابع إما بالهاتف وإما بتوكيل شخص، فهذا الثاني تجب الإجابة، تجب الإجابة. طيب الشرط الرابع أن تكون الدعوة في أول مرة، أي في اليوم الأول. فإن كانت الدعوة في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث لم تجب الإجابة، لم تجب الإجابة. واستدل الفقهاء لذلك بحديث الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. والحديث ضعيف، لكن التعليل أقوى من ذلك، وهو أن يقال إن الحق قد حصل بالمرة الأولى، إن الإجابة قد حصلت بالمرة الأولى، فالدعوة الثانية والثالثة قد سقط وجوبها بإجابة الدعوة في أول مرة. واضح؟ إذن الاستدلال بهذا الحديث الوليمة أول يوم الحق والثاني سنة والثالث يوم السمعة، يقول الحديث ضعيف، لكن يعلل بأن إيش؟ بأن الوجوب سقط بالمرة الأولى. نعم.